هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع نهى بصيرة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعنا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم، وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، يا رب عيد سعيد على كل السهرانين معنا. من عبقرية مصر البراعة والإبداع والتفرد في الاحتفال بالمناسبات، وعيد الفطر المبارك ليه طقوس كتيرة ومتميزة ومختلفة هنلاقيها في كل أنحاء جمهورية مصر العربية. ومن أجمل الأماكن اللي بتحتفل بالعيد البادية المصرية. تعالوا أصدقائي نسمع مع بعض ضيفي الكريم الفنان التشكيلي والباحث في التراث الشعبي والبادية المصرية، وأيضا مؤسس ورئيس شعبة أدب البادية والتراث الشعبي، الأستاذ أبو الفتوح البرعصي، واللي هيكلمنا على شكل الاحتفال بعيد الفطر المبارك في البادية المصرية. الزميل والفنان التشكيلي والباحث في التراث الشعبي والبادية المصرية، ومؤسس شعبة أدب البادية، وأيضا رئيس شعبة أدب البادية والتراث الشعبي باتحاد كتاب مصر، الأستاذ أبو الفتوح البرعصي. أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك وأسرة البرنامج الجميل، وكل عام وحضرتك بخير يا رب. كل سنة وحضرتك طيب. أستاذ أبو الفتوح، أنت ابن البادية وابن مجتمع البادية، هذا المجتمع الساحر الرائع المتميز بطبيعته الخلابة وبعاداته وتقاليده التي لا تنسى. أيضا كما أنك ابن البادية فأنت أيضا ابن الحضر، نجحت وتألقت وأبدعت في مجالات الثقافة والإعلام في مصرنا الحبيبة. يعني أستاذ أبو الفتوح، بداية تعال نتعرف منك على مجتمع البادية، طبيعة مجتمع البادية المصرية خاصة في عيد الفطر المبارك. أولا كل عام وحضرتك بخير، وأسرة الإذاعة المصرية وأسرة البرامج الخاصة اللي أنا بعتز اعتزاز كبير جدا بهذه الإدارة وبالإذاعة المصرية. أنا يعني محب وعاشق للإذاعة يعني منذ طفولتي يعني الحقيقة، يعني فمرتبط بالإذاعة ارتباط كبير جدا يعني. لكن لما أتكلم عن مجتمع البادية، مجتمع البادية المصرية هو جزء أصيل من المجتمع المصري. طبيعة البادية اللي هي الصحراء والجبال و يعني الخفوج والوديان والسهول والأجواء، قيمة البادية في طبيعتها الخلابة. أكيد يعني أجواء البادية، حضرتك لما تزوري أي مكان في الصحراء أنت بترتاحي نفسيا، لأن قدامك أفق واسع ويعني فيه رؤية جميلة للعين، بتشوف القمر قمر والنجوم النجوم نجوم والليل ليل كل حاجة على طبيعتها يعني. نعم فتلاقي يستمتع أبناء البادية اللي هم موجودين حياتهم دي مع تطور البناء وتطور الإضاءة وحاجات كثيرة جدا موجودة، لكن يبقى أبناء البادية مرتبطين بالطبيعة الخلابة والبيئة. طبيعة البادية المصرية جغرافيا، لو حضرتك البعض يرى ان الباديه ربما في سيناء ومطروح فقط، لكن لا، الحقيقه ان الباديه المصريه، الباديه هو المكان اللي هو الطبيعي اللي هو يعني رمال وتلال وجبال، نعم ده الشكل الجغرافي الوصف الجغرافي للباديه. نعم طيب المجتمع البدوي اللي هو يتميز باللهجه، لهجه الباديه في النطق والكلام. طيب هنلاقي حضرتك ان رب الله سبحانه وتعالى يعني حب مصر طبيعه خاصه وطبيعه خلابه وطبيعه ثقافيه مهمه جدا. فتلاقي كل منطقه في مصر لها مميزاتها ولها جمالها. فتلاقي باديه الجنوب عندنا، منطقه حلايب ومنطقه سلاتين ومنطقه وكل يعني اسوان ووادي الجديد والبحر الاحمر، دي طبيعه جميله ورائعه. لان برضو هتلاقي البحر مع الجبل مع الرمل مع الجو ده. يعني طبيعة مطروح ساحل طويل جدا، من شوف من عند اسكندرية لعند سيدي بران لعند السلوم، أيضا طبيعة جميلة. هتلاقي التلال والجبال والرمال نعم مثلا يعني، فتلاقي منطقة الرمال أكثر تلال رملية في منطقة في الساحل الشمالي لما عند مطروح، وتلاقي منطقة جبال بقى السلوم والهضبة، نعم وتلاقي البحر المتوسط موجود. الحقيقة فالطبيعة جميلة جدا. يعني الحقيقة هذا الوصف الرائع الجميل اللي حقيقي يعني عيشنا في هذا المشهد الجميل. خلينا نتكلم على الموضوع من أوله ونقول هذا بقى المشهد الرائع في أيام عيد الفطر المبارك. احنا تمام بنلاقي في الحاضر على سبيل المثال البيوت المصرية بتبدأ عمل الكعك العيد بداية من النصف الثاني من شهر رمضان. طب البادية بقى، هل بيوت البادية يعني زي الحاضر كده بتبتدي من نفس التوقيت، ولا بيكون شكل الاستعداد للعيد ازاي؟ العيد في البادية يعني أكيد ليه طبيعة خاصة يعني. أكيد يعني الحقيقة مصر الأعياد فيها ليها قيمتها وليها جمالها الخاص صراحة بلا شك. يعني أنا يعني حضرت العيد في أكثر من دولة عربية، لكن ألاقي العيد في مصر يعني فعلا حاجة تانية زي ما بيقول. يعني ليه؟ لأن العيد هو يوم عودة. يعني أنت الناس كلها صايمة شهر طويل، شهر رمضان 30 يوم، ويستعدوا للعيد من أول شهر أو أول شهر رمضان. أكيد إيه بيستعدوا تماما على مستوى السيدات وعلى مستوى الكبار السن وعلى مستوى المشايخ وعلى مستوى الأطفال. فالأسبوع الأخير في شهر رمضان طبعا تلاقي البيوت في الباديه ليها استعداد خاصه بيها يعني. فانا لو نقلت حضرتك جزئيه بسيطه، لو خدت انا منطقه شمال الصعيد وبالتحديد منطقه باديه المنيا وبني سويف والفيوم وهكذا الاماكن ديت، يعني اللي انا بنتمي الى باديه صحراء مصر الغربيه الصغيره الصحراوي لمحافظه المنيا في منشيه الذهب البحريه. لو تحدثنا عن المنطقه الجميله ديت، يعني انا تربيت وترعرعت في المكان ده من طفولتي يعني. فتلاقي الاربع ايام الاخيره او الخمس ايام نحتفل، كل الاطفال يبقوا فرحانين سعداء مستعدين تماما. لازم الاطفال كل واحد والده يجهز له الجلابيه عند الخياط بجهزها تمام. ده اول يوم العيد. لا ده انا بتكلم على ان يشتروا القماش ويودوه للخياط عشان يجهزه. في اللي هو في الاسبوع الاخير من رمضان. ايوه نعم. فتلاقي حضرتك ده كله مستعد يعني الاطفال بالتحديد. طيب ازاي الست البديهه بتجهز البيت؟ ما هو البيت له تجهيز يعني، عندنا في المدن الحضر يغسلوا السجاد ويعملوا كذا وحاجات كده. طيب لكن في الباديه ايه؟ البادية رغم أنه موجود بيت العرب، موجود الفيلا والبناء الصحراوي والعمارة وكذا، لكن بيت العرب، البيت العرب والبيت المتنقل ده اللي هو بيت الصيف وبيت الربيع، هو اللي فيه أريحية أبناء البادية. هتلاقي منصوب هذا البيت قدام بيت العرب، قدام بيت قدام عمارة الشخص ده أو شيخ القبيلة يعني، إذا كان عنده بناء معماري، أو هتلاقي نزوع البادية البيت العرب ده أساسي ينصبوه لاستقبال ضيوف في شهر رمضان يفطروا فيه. زي حضرتك في سيناء يبقى الديوانية جاهزة، بيجهزوا البيت العرب أين موجود في سيناء ويسموها الديوانية. في صعيد مصر سموها المنظرة. في البادية سموها المربوعة. ده البيوت اللي هي مبنية بناء بالطين أو بالصب الخرسانة أو الطوب الأحمر وكذا، تفصيلات موجودة دي في البناء البيت يعني. لكن البيت العرب يبقى مجهزينه وست البدوات هم تجهزه. طيب ازاي بيجهزوا البيوت الطينية اللي هي مبنية؟ في عندنا حاجة هم ست البدوية عندنا في البادية في شمال الصعيد، هي وجاراتها أستاذة فاضلة. نعم. هم على حلو مجهزوا حاجة اللي هو تنظيف البيت من الداخل وأيضا من الخارج. فتلاقي الجارات مع بعضهم يجهزوا حاجة اسمها الملاط الطيني، اللي هو الحصى اللي جابينه من النيل يعني، ومخلوط بالتبنة كويس. وابتدي ست البدوات تقوم بحاجة يسموها اللطاسة، يوم اللطاسة تقف هي وجاراتها يطلوا البيت بالملاط الطيني. نعم. عشان بعد 3 أيام يجف الحائط، يجف لو فيه ثقوب مثلا أو فيه فتحات يجهزوها تمام. وكذلك البعض يجهزوا أيضا الأرضيات يعني البيوت من الداخل يعني. طب بره في الشارع كل جارة مع جارتها بتعمل ده، بيجف يبقى شكله جميل الحائط لون رماديات ديت يعني. يوم الأطفال بعد يوم الطاسة في حاجة اسمها يوم الترميل. الترميل ان هم يقوموا السيدات في البادية والاطفال جاهزين ومستعدين يقوم باحضار الرمال البيضاء الجميلة والصفراء من التلال الرملية في الطير الصحراوي، ويجبوها يفرشوها في ارضية البيوت من الداخل، وايضا من قدام البيت في الشارع بين البيت والبيت. والاطفال يقوموا يجيبوا الرمله دي ويحطوا عليها مياه ويتعجن الرمله ويرسموا بكفوف ايديهم على الحوائط اشكال هندسيه ويكتبوا اسمائهم بكف اليد. يعني ده عيد خاص للاطفال على الحوائط. فالحائط رمادي والرمله الصفراء الجميله دي بتعمل تشكيلات جميله جدا للاطفال، وتعيش فترة أسبوع اثنين وهكذا. طيب ده شكل ده تزيين البيت من الخارج. خليني لا. ادخل جوه بقى البيت واشوف الست البدويه ازاي بتستعد لاستقبال العيد وبتزوق بيتها ازاي من الداخل. نعم البيت من الداخل زي ما انت حضرتك طبعا الفرش بالارضيات الرمله يعني وبعدين الحوائط لونها الجميل ده يعني البعض بيعطوا ملاط جيري بقى بالوان وحكاز كده واكاسيد يعني والبعض بيخليه عاجبه اللون الملاط الطيني ده كويس يعني زي في صعيد مصر كده يعني ايوه. فبهي بتجهز بقى البيت من الداخل نظفت البيت جهزته وجهزت المطبخ بتاعها والفرن البدوي او الجو ده بتبقى مجهزه العجين اللي هو الدقيق القمح وهكذا عشان تجهز حاجه اسمها اكله المخروطه او يسموها عندنا ايضا درايب العيش الدرايب يعني زي بتقوم هي برضه هي ومعاها ويساعدوا بعضهم ويعملوا الجانب ده او بالحاجه يسموها الشعيريه اللي هي بصناعة باليد مصنوعة باليد يعني وجف هذه المخروطة اللي هي اللي بتجف يا أستاذة ومجهزين أيضا اللبن الحليب لأن لازم كل بيت في البادية عندنا في المنيا بالتحديد تجهز الست البدوية أكلتها أو سموها القصعة ده بيبقى الفطار في أول يوم العيد فطار العيد في الصبح فتلاقي نعم. الناس كلها بنصلي فين؟ بنصلي قدام في الفراغ قدام المساجد يعني أيوة. لأن منطقة صحراوية يعني فتلاقي كل عيلة وكل قبيلة يعني مثلا وإحنا قلنا عددنا عائلات المنيا مثلا الجوازي وقبائل الجملة والفرجان وتلاقي عيد بوشعيب عيد رحيل عيد سعاد البراحصة القبائل الموجودة كلها كل بيت أو كل بيتين ثلاثة أربعة سيدات يجهزوا الأكلة دي تقوم بدري صلي الفجر وتبقى جاهزه مجهزه اللبن الحليب يعني مجهزه نعم. السمنه جاهزه والعسل والحاجات دي كلها وتعمل الطبيخ الجميل ده اللي هو المطهي المخروطه مثلا وجبه الفطار او الدرايب العيش سموها او الرز باللبن ايضا المهم تبقى القصعة جاهزة أول ما الخطيب يخلص الـ في العيد وقال لك صلاة العيد الجامعة وهنصلي العيد بعد الخطبة وصلينا العيد وسمعنا الخطبة نعم. تمام التمام محدش يفترق محدش يروح لا كل لازم يا أستاذة كل الناس واقفة تلاقي مئات الناس موجودة وعندك حوالي مثلا 40-50 قصعة مثلا موجودة وتلاقي الست الكبيرة في السن موجودة وجايبة معها مثلا إناء فخاري أو حلة كده فيها السمن ومعها بنتها وأطفال شايلين العسل ومعهم المعالق ومهم أني تفرض عليك انت عيدك مبروك وتسلم عليك كلك اقعد انت تقعدي تجمليهم تقعدي لما قعدتيش كانك انت لا انت لازم تقعدي تاكلي تاخدي لك معلقين ثلاثه وتقف تسلم على الموجودين عيدك مبروك كل سنه وانت طيب وهكذا تحضنيه وهكذا يبتدي بقى يتحرك بعد ما الناس كلها فطرت يا استاذه على, على على على على في هذه الصباحيه الجميله صباح العيد كل الناس تسلم على بعضيها وتعيد على بعضيها طيب بعد المسجد هل الناس تروح بيوتها لا تطلع جماعات على فين على الناس اللي هي على الأسر اللي هي فاقدة عزيز ليها نعم. يعني رب الأسرة توفى أو ولد توفى أو حاجة زي كده وهذا المتوفي لم يمر عليه سنة يعني أول عيد ليه يعني أول عيد يمر عليه لازم في اليوم ده جميع الأسر اللي هي فاقدة ليها أشخاص مش ممكن يسيبوهم وحديهم ابدا في اليوم ده لان جم 10 15 قعدوا وشربوا مثلا شاي او قهوه او حاجه زي كده واتكلموا معاهم وسلموا عليهم بحيث ما يسيبوش وحديهم طول اليوم لان المجموعه تطلع تيجي مجموعه غيرها وهكذا لما يتبادلوا مع بعض ان عنده ان فقد حد يعني لا هو بالحميميه والاسره الموجوده في الباديه دي الروابط الاجتماعيه الجميله دي اللي انا يعني بصفتي باحث يعني اقدر اسرد ده ومتزوق ده بشكل كبير جدا لان راصده بشكل جميل من طفولتي حتى الان يعني. نعم. طيب ده بالنسبه لوجبه الفطور وبدايه اليوم ازاي بيبتدي العيد في الباديه. خليني ارجع تاني لكعك العيد في الباديه شكله ايه وطقوس عمله ايه؟ اول حقيقه طبعا يعني حاليا طبعا في حداثه حصلت اكيد بلا شك، يعني النجوع اللي كانت موجوده بعيده في الظهير الصحراوي دلوقتي دخلت ليها كل امكانيات التقنيات الحديثه والتكنولوجيا، أكيد. لكن ما زالوا مرتبطين ان الست تعمل البسكوت بتاعها وسموه عندنا المنين، زي منين الفرح يعني. كويس، وشكله اكيد ان بتعمل ده باللبن والخميره وحاجه زي كده، بتجهز حاجتها تماما يعني، وبتعمل ده وتعمل الكحك ايضا. موجود الكحك على الفرن البلدي، هي برضو جاراتها وموجوده تعمل البسكويت وتعمل الكحك وتعمل حاجه اسمها القرص. القرص ديت لها جانبين، للاكل ايضا، وايضا في الصباح صباحيه العيد عند الناس بيطلع السيدات يزوروا ايه المقابر، في من الظهر كده يروحوا يزوروا المقابر ويوزعوا ايه اللي زي ما حضرتك في الحضر في المدينه هنا الرحمه وهكذا اللي بيحصل ده يعني. طيب شكل الكحكه ان الطفل الاول يقول لك اول عيد وكحكه فيده، يعني الطفل لسه مولود صغير لسه اول عيد ليه، فكله يجي يجامله ويديله الكحكه يلبسها في يده كده ويديله فلوس اللي هو ايه العيدية يعني. خليني اقف عند العيدية بقى واقول شكل العيدية يعني الجد بقى خاصة الجد والاب لما يجي يدي العيدية شكلها ازاي واستقبال الاطفال ليها ازاي وبيتعاملوا معها ازاي. طبعا الاطفال هم لكل جواهم الثوب الجديد كويس يعني، وايضا الجانب المهم الاخر اللي هو العيديه يعني. فتلاقي الاطفال عندنا في باديه الشمال الصعيد بنلف احنا بشكل جميل جدا، نبتدي نستعد في اليوم الاسبوع الاخير من اول شهر رمضان. كان عندنا في طفولتي انا رافض ده، المسجد موجود وبعدين يطلع المؤذن يعني يرقى الى السلم بتاع المسجد واحنا شايفينه في الشبابيك او الشرفات بتاع المسجد، ونبقى احنا موجودين بشكل لما يبتدي الشيخ محمد رفعت في الاذاعه يبتدي يقرا نتجمع كلنا في منطقه اسمها المطامير، يعني تلال رمليه موجوده كده، ونقعد نلعب في المكان ده لما يبتدي القران لما يكمل ويطلع الخطيب يطلع فوق المسجد عشان ياذن. فاحنا كنا فرحانين نقول اهو رجاء اهو رجاء، يعني ابتدى اهو رجاء اهو رجاء، نبقى فرحانين يطلع فوق يعزن اول هو الله اكبر، فكله نجري كل واحد يجري في اتجاه البيت بتاعه ونقول افطر يا صايم على الكحك العايم ونجري يعني، ويفطر وياخد العاديه نفطر لا ده الفطار اللي هي الاخيره يعني. وبعدين بالليل اعلنوا ان بكره العيد، الدار الافتاء اعلنت، فالاطفال كل فرحان مع بعضينا كده مجموعه كبيره جدا، ونبتدي نتحرك في الشوارع بالليل ونمتطي الجريد، يعني كل واحد ماسك جريده وراكب عليها ماسك جريده فيه كده يعني كانها يعني فرس يعني، ونجري في النجع. والجريده دي عندنا مثل شعب في الباديه يقول لك اللي تلاقيه راكب على جريده قول له مبروك زواجك، للاطفال تشجيع لهم يعني. ايوه كويس يعني. المهم نجري في الليل في النجع ونتحرك بشكل جميل، نجري نقول ايه بكره الوقفه وبعد قبلها بيوم يعني، بكره الوقفه وبعد العيد افرح يا ابو ثوب جديد، اليوم الوقفه وبكره العيد افرح يا ابو ثوب جديد، وهكذا. ونلف في النجع وماسكين اضاءه مشاعل لمبات اضاءه في ايدينا يعني، ونعلن ان بكره العيد ان شاء الله تمام. الصبح بعد الصلاة كله بجاهز، وطبعا الكبار في السن مجهزين العيدية للأطفال، وهو مش فرض، هو واقف تسلم عليه الطفل يعني وانت جاهز هدي له العيدية، لو ما جبتش اقول لك فين عيديتي عادي، حقك حقه. ايوه طبعا يعني. كويس يعني. فدي الحاجات اللي هي الجميلة يعني، لو احنا خدنا الرصد في مطروح او في منطقة سيوة بالتحديد، فتلاقي ان الشخص الطفل اللي هو صام رمضان واول صيام ليه، يوم العيد يوم عيد خاص تكريم ليه يعني، كل الناس بتكرمه أكتر، وأكيد العيد تحت تكون زايدة التكريم يكون أكثر يعني. أكيد. العيد العيد على كل الناس سعيد، العيد العيد على كل الناس سعيد. البشر والخير كل سنة والأمة بخير كل البشر والخير كل سنة والأمة بخير كل البشر والخير كل سنة والأمة بخير كل البشر والخير وربي يدوم الخير ويروح للأسير زاد سروري بالعيد مع جمهوري بالعيد زاد سروري بالعيد نو جمهوري بالعيد ونقولوا قول جديد بالعيد بالعيد بالعيد طيب خليني أروح بقى للرجال تفالية الرجال بالعيد أكيد بيبقى فيه حفلات سمر بالليل بقى عند نعم. الرجال قولي شكلها بيبقى إزاي وبيتجمعوا إزاي وبيأكلوا إيه وبتمتد لغاية إمتى طبعا حضرتك بالنسبة للعيد عند الرجال طبعا الشخص الكبير في السن مستعد ومجهز نفسه على ايه على اني اني بكره العيد او الاسبوع ده اسبوع العيد فيبتدي يجهز نفسه ويجهز الحاجه بتاعته اللي هو ايه حاجات المنزل عن طريق المطلوبات اللي هي موجوده حسب ما مطلوب منه مثلا من الاسره يعني كويس فبيجهز حاجته ويسلمها تمام تمام ويبقى جاهز رقم واحد رقم اثنين العقلاء في عندنا حاجة اسمها العقلاء اللي هم كبار النجع كبار النجع دول يا أستاذة ليهم دور مهم جدا يعني. ايه الدور ده ان العيد في بعض الأحيان بتكون في خلافات موجودة يعني فعلا طيب الخلافات دي موجودة بين مين ومين بين الأسر مثلا يعني أو بين عائلة وعائلة أو قبيلة أو قبيلة فبيحصل إيه هم لازم يبتدوا عشان يلموا شمل النجعة ونزوع المجارة والناس المختلفة دي أمتى ده في التوقيت اللي هو قبل العيد بيوم أو ليلة العيد أيوه بحيث يصبح الصبح العيد ناس كلها تصلي مع بعضيها ونصلي العيد ونفطر في قصاع العيد على القصاع في قدام المسجد كل يفطر يبقى خلاص الدنيا صافية لبن ورمزية الفطار بالحليب ليه لأن الحليب ليه دلالة لبن نعم. صافية لبن كويس يعني فده اللي حاصل بين الـ الـ الـ الـ الأسر في البادية كبار السن طيب صفينا الأجواء بالليل بحيث لقينا ان ليله العيد كل النجع او النزوع الموجوده او مختلفه كله متصافي وينام ليله العيد هنيء بال يعني مرتاح نفسيا وراضي وما فيش اي خلافات نصبح الصبح كل يطلع يلتقي نلتقي جميعا في بقى عند البصلاه دي ونصلي ونفطر مع بعض افطار العيد ونتحرك في النجع بشكل جميل يبقى الكبار دورهم بالطريقه دي ان لم شمل النجع او القبيله او العائله كويس الى جانب ان في ناس ايضا لهم دور مهم جدا اللي هم لو في حد محتاج مش هنقدر نقول ان لان صعب انك انت تطلبي يعني لا يسألون الناس الحافا يعني لكن هتلاقي في ناس في كل قبيلة وكل عيلة في ناس رموز عارفين الجانب الاجتماعي مين اللي محتاج مين محتاج دعم مين كذا فالناس مع بعضها الجانب الاجتماعي وجانب التكافل موجود بشكل كبير جدا بحيث لا يشعر أحد يعني أنه هو محتاج حاجة دي اللي هي أب ليلة العيد فالصبح العيد ده عيد جميل جدا عيد للأحياء والناس كلها فرحانة وسعيدة من الصبح طب خليني أرجع تاني أستاذ أبو فتوح لحفلات السمر وعايزة أعرف في حفلات السمر خاصة في العيد أكيد بيبقى فيه الشعراء البدية يعني بيقولوا شعر هل نعم. بيبقى فيه نوع من أنواع التحضير للشعر خاص بليلة العيد علشان يتقال في حفلات السمر ولا بتكتفوا بس بهذا بالأشعار الموجودة في التراث البدوي عموما لا هو طبعا العيد اكيد عابر بال بال بال بال بالافراح وعامر بالاشعار، لان عندنا عاده مهمه جدا في الباديه زي زمان حضرتك، كان الناس تؤجل الافراح والخطبات وهكذا ورايه الفاتحه بعد جني محصول القطن مثلا يعني او بعد حصاد القمح. فتلاقي في الناس عندنا في الباديه او مش في الباديه بس، دي كل قرى مصر اعتقد حتى في الحضر، ان هم بيختاروا الخطبات او قرايه الفاتحه، يسموها في الباديه عندنا فاتحه الطيبه، يعني تطيب النفوس بالرضا والقبول. فتلاقي ياجل كل حد في المنطقه دي في الاسبوع الاخير او ايام العيد، ان يروح ناس تقول لك هنخطب على العيد، هنقرا فاتحه على العيد، هنكتب على العيد. ولو فرح على العيد ودخل على العيد كل ايام العيد ولا بيبقى يوم او يومين بس؟ لا اكيد يعني من اعتقد عندنا في الباديه بيكون ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم وهكذا، لكن يوم العيد بالذات في الباديه ما فيش الفرح يوم العيد يعني، لكن ممكن خطبات ممكن. فده بيكون نوع من التبرك الحقيقة، دي موجودة، ودي موجودة حتى في سيناء نفس القصة يعني. ويبدأ وعندك أيضا في النوبة في في في جنوب مصر، في في في عند العبابدة والبشارية، في حلايب والشلاتين، في مطروح، في الواحات، في سيوة، دي كل الأماكن دي كلها عندهم الجانب ده اللي هو التأجيل الأفراح اللي بعد العيد، يعني أسبوع العيد يبقى أسبوع فرح والناس كلها أجازات ومرتاحة وموجودة. طيب هل الندوات الشعرية في العيد بس؟ لا، هو حتى طوال شهر رمضان بالليل، فتلاقي عندنا الشيخ كل قبيلة عاملة يقول لك عندهم الفقيه، الفقيه اللي هو قارئ القرآن الشيخ يعني، فتلاقي مسهرين الشيخ، ويجوا الأفراد الكبار والصغار موجودين يسهروا مع الشيخ، يسمعوا منه قرآن كريم وتواشيح ونشيد دينية وهكذا. ثم يبدأ الشعراء يحضروا، يبقى استمعوا قرآن واستمعوا نشيد وتواشيح، ويبتدي كل شاعر يقول قصيدة من قصائد البدوية في وسط حضور مهم جدا في بيت العرب أو في الديوان أو في المربوعة أو في المنظرة طوال شهر رمضان. فتقام الندوات والأمسيات الشعرية في كل على مستوى الرسمي وعلى مستوى الاجتماعي. فتلاقي في النزوع ده موجود. طب الأماكن اللي فيها نوادي أدب بادية يعني الخطوة الجميلة التي قامت بها وزارة الثقافة المصرية بإشهار نوادي أدب البادية على مستوى الجمهورية، فتلاقي الأماكن دي عامرة يعني نوادي أدب بادية المنيا، تلاقي في قصر ثقافة المنيا، في فرع المنيا، في أي نجع من النزوع موجودة على المستوى الرسمي. حاضر رئيس النادي او مدير عام رئيس النادي ومدير عام الثقافه ورئيس ومدير عام قصر الثقافه وهكذا. الرواد يعني يحضروا الندوات دي طوال شهر رمضان، وحتى في الاعياد ايضا ممكن تقام امسيات شعريه وندوات، وده حاصل بشكل كبير جدا يعني. يعني لما احنا نقول يعني عندنا مثلا في شعراء يعني قالوا كتير جدا في القصه دي، لكن ما يخص حتى العيد بالتحديد يعني. فنلاقي ناس قايلة شعر كتير جدا، زي مثلا عندنا شاعر مثلا في المنيا لو شاعرنا فتحي أبو جشجش يعني من أدباء بلد المنيا، يقول أول أيام العيد نقول عيد كم خيرات دوم يزيد الإسلام والعرب، يدوم علينا أيام الهنا والعيد يا بارينا، وشوف حالنا يا رب عالم بينا وعالم ما في الكون يا الوحيد، أول أيام كبيرة وشهر الصلاة والصوم بدل غيره، شهر ذكر بآيات في تفسيره، غياب عام وبعوده يجوع جديد، شهر ذكر بآيات في تفسيره، غياب عام وبعوده يعود جديد، يا هلال الهلة وصيامك دوا يشفي مرض والعلة، والعيد فرحة والكدر يتجلى والقلب يطرب والأحزان تحيد، أول أيام العيد نقول عيد كم خيرات دوم يزيد الإسلام والعرب. ده شاعرنا فتحي أبو جشجش. الحقيقة أستاذ أبو فتوح يعني هذه هذا الشعر الجميل، هذه الكلمات الجميلة البدوية الرائعة، يعني ختام حلو قوي لهذه السهرة، وإحنا إن شاء الله بإذن الله أكيد لينا لقاء تاني وسهرة تانية بإذن الله. نتناول بقى فيها، نتعمق فيها أكثر على أدب البادية وهذا والأشعار وكل ما يخص التراث البدوي بصفة عامة. يقول شاعر: بيكم يلي الوفا واضح عرفت فيكم طبع العرب، كل عام وانتو بخير يا أهل الكرم والجود والتقدير، انتو العرب والعلم والتنوير وأهل الحضارة ربنا يحميكم. شاعر بكل الناس والشعر في ظني صحيح إحساس، وإحساسي وخوفي سبب أنها الواس والروق وين ما نسمع علي طريقكم. شاعر بيك يا وطن روحي والولد نفديك، حقك علي وما نجامل فيك ونهني العرب بالعيد هل عليكم. عيد سعيد يا خالق السماء وإحنا صحيح عبيدك، وقادر وتلطف بيه يا المجيد وقايل ادعوني برحمتي نهديكم. شاعر بيكم يلي الوفا واضح عرفت فيكم طبع العرب. يعني تهنئة مني شخصيا للإذاعة المصرية والبرنامج العام بالتحديد وأسرة البرامج الخاصة، وأيضا إلى شعبة أدب البادية باتحاد كتاب مصر اللي أنا يعني تشرفت أن مؤسس ورئيس لهذه الشعبة، وأيضا بنقدم الخدمة الثقافية التراثية على مستوى جمهورية مصر العربية في كل مناحي حدود مصر الجغرافية، وأيضا في كل المدن والحضر والأماكن اللي فيها النجوع وفيها تراث وثقافة البادية المصرية. بشكرك جدا أستاذ أبو فتوح، وكل سنة وحضرتك طيب. أنت بخير يا أستاذ أمام. صديقاتي السهرانين معانا بنشكركم وبنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا اطيب التحيه. صاحبناكم في سهرتنا النهارده نهى بوصيله، مها منير، وهيان فاروق. عيش باشا وسلطان زمانك، الدنيا خدها وش كل حاجة.